إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. ما زلنا نمضي بحول الله تعالى وكرمه وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان نصائح هامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة. واليوم مع آية عظيمة في كتاب ربنا جل ذكره، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما أعظم الله تعالى، وما أعظم شرعه المبارك، وما أعظم هديه وأبركه. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل للرجل أن يأخذ شيئا من مال المرأة إلا عن طيب خاطر وطيب نفس منها، ولا يجوز للرجل أن يقول لامرأة: اكتبي لي من مالك كذا وكذا أرث بعد موتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. وكذلك الله أعلم بالآجال، من الذي يموت قبل من؟ وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية العظيمة، قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل ورث أولياؤه زوجته، يعني أقرباؤه، إخوانه ووالده وأعمامه، يرثون زوجته ميراثا مثل المال الذي يرثونه، وكانوا أحق بها. إن شاء أحدهم تزوجها، وإن شاء زوجوها لمن يريدون، وإن شاء يمنعونها من الزواج. فأنزل الكريم جل جلاله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. والمعنى: لا يحل لكم أن ترثوهن بعد وفاة أزواجهم، بعد وفاة الزوج لا يجوز لك أن ترثها، فإنما هي ملك لنفسها، وإن شاءت بعد انقضاء العدة تزوجت من تتزوج بعد إذن وليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل إذا توفي في الجاهلية كان يأتي حميمه إلى امرأته فيلقي عليها ثوبا. سبحان الله الكريم الذي شرف المرأة وعظمها وأعلى مكانتها في دينه الكريم، فيلقي عليها ثوبا، فهو أحق بها منها ومن أوليائها. مجرد أن يلقي ثوب فقط على هذه المرأة، يعني حجبها، ويعني يمنعها من التصرف في نفسها وما تشاء، ولا تريد ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فهو ويعضلها، إما أن يتزوجها وإما أن يشترط عليها مالا تدفعه لها له إذا أرادت أن تتزوج، فإذا جاء خاطب يخطبها دفعت لهذا القريب مالا حتى يرضى بزواجها من فلان، فإن رضي بالمال أذن لها، وإن لم يرضى تزيد حتى يرضى أو يمنعها من الزواج. هكذا كانت المرأة في الجاهلية لا قيمة لها ولا وزن، فجاء هذا الدين الكريم فشرف المرأة وأعلى مكانتها. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول في هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بربكم وبنبيكم وكتبه واليوم الآخر وآمنتم بما أمركم الله بالإيمان به، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والإعضال هو مضارة الزوجة في الملبس، في المسكن، في الطعام، في الشراب، في المعاشرة الزوجية، يضرها حتى تتنازل له عن الصداق أو عن شيء منه أو عن حق من حقوقها الواجبة عليه. فربنا تعالى صان المرأة وشرفها وحذر الرجال من أن يعتدوا حدود ربهم تبارك وتعالى. فلذلك قال: ولا تعضلوهن، يعني لا يحل للرجل أن يضايق زوجته أو أن يؤذيها أو أن يقصر في النفقة الواجبة عليه تجاهها حتى تتنازل هي له عن شيء من الصداق أو المهر أو شيء من مالها أو تتنازل عن حق الواجب. فإن فعل ذلك فهو آثم ويلقى الله تعالى وربه عليه غضبان. لذلك قال الله: ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وربنا شرعه أحكم الشرع وأعظم الشرع، ولا يوجد تشريع في الدنيا إلى من أولها إلى آخرها يضاهي شرع الله أبدا. هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم أنهم مفكرون وأنهم ينادون بحق المرأة، والله ما جاءوا بعشر ما شار حق المرأة في الإسلام ولم يأتوا بمثله، وإنما يريدون منها أن تنخلع من دينها وفقط، لا يريدون لها كرامة ولا دينا. لذلك ربنا أذن بإعضال المرأة في بعض الأحوال، قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومجمل كلام أهل العلم في الفاحشة المبينة يرجع إلى عدة أمور: أولها الزنا، وثانيها بذاءة اللسان، وثالثها نشوز المرأة على الرجل وارتفاعها عليه، وكذلك تركها حق واجب من حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام ونحوهما. فإذا قدر الله عافانا الله والمسلمين أجمعين وحفظ الله تعالى بيوت المسلمين جميعا، إذا قدر الله امرأة زنت يجوز لزوجها في مثل هذه الحالة أن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها وتترك صداقها أو تتنازل له عن شيء من المال وتنخلع من زوجها. كذلك إذا كانت بذيئة اللسان ولا صبر له على مثل ذلك، فإن صبر وينصحها ويرجو تقويمها كان أفضل. وأما إذا كانت بذيئة اللسان ولا يستطيع الصبر على ذلك جاز له أيضا. وكذلك نص الأئمة أنها إذا تركت الصلاة أو تركت صيام رمضان وينصحها ويذكرها بالله ولا تستجيب وتسير خلف الغرب الكافر وتقلد أئمة الكفر، ففي مثل هذا له أن يضيق عليها ويضارها حتى تفتدي منه. ما أعظم شرع الله، يأمر وينهي: لا تعضلوهن، ثم يأذن: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ثم يأمر أمرا مباركا: وعاشرهن بالمعروف. وما أعظمه من أمر مبارك، وخير المعروف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في هذه الخطب المباركة سابقا عن شيء من سيرته العطرة المباركة في بيته، وكيف كان يتعامل مع أهله عند السراء والضراء، وعند الفرح والغضب عليه الصلاة وأتم السلام. ويكفيك أيها الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فأفضل الناس على الإطلاق هو ذاك العبد الممتثل لدين ربه والمعظم لشريعته والمقتفي آثار رسوله صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي عقيدته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي بيته. لا يكون في المسجد من خير الناس ثم يرجع إلى بيته يكون رجلا آخرا أو شكلا مختلفا عن الشكل المبارك الذي وجد عليه في بيت الله. ولذلك خير أسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لين الجانب وكان يتحمل أهله وكان يداعبهم ويرفق بهم، وكان في بيته في مهنة أهله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا حانت الصلاة خرج كأنه لا يعرف أحدا، معظما لأمر مولاه سبحانه وبحمده. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. ربك جل جلاله، تذكروا يا معشر الرجال هذه الآية جيدا، ووالله لو تذكرها الرجال لانحلت عقد كثيرة في بيوت المسلمين. ربنا يقول لك: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحانه وهو العليم الحكيم، وهو الذي خلق فسوى وهو أعلم بعباده. يعني يا أيها الأحبة، مفاد هذه الجزئية من الآية الكريمة: فإن كره المسلم المسلمة الزوجة، كرهها الزوج في بيته، لا يطلقها من أجل هذا الكره، وإنما يمسكها وهو كاره لها، لأنه ينظر إلى ميزات وجوانب مباركة فيها، وإن كان فيها بعض السلبيات التي لا يخلو منها بشر. وهكذا لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. تذكروا هذا الحديث جيدا. فإذا قام المرء في حياته يجد من زوجته أخلاقا مباركة، وأحيانا يجد منها أخلاق لعله يجن جنونه بسببها، فإنك إذا نظرت إلى هذا الموقف على حده تتصرف تصرفا لا تحمد عقباه. ولكنك لو نظرت إلى حياة رسول الله محمد عليه الصلاة وأتم السلام ثم نظرت إلى هذه الآية الكريمة وامتثلتها وتأدبت بآدابها، فإنك ستوازن بين الخيرات والشر وبين الحسنات والسيئات. ففي كثير من الأحوال عند العاقل توهب السيئات للحسنات وتستقر البيوت بفضل رب الأرض والسماوات. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يبغض، لا تصل إلى البغض. نعم أحيانا يكره منها خلقا، ويكره منها تصرفا، ويكره منها عيبا، ولكن لا يبغض، والبغض في القلب ويؤدي إلى شقاق عظيم ونفرة وبعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا القانون المبارك من نبينا عليه الصلاة وأتم السلام. لعلك تنظر إلى زوجتك أيها السعيد فتجدها ما شاء الله أكرمك الله بزوجة جميلة وطيبة ومباركة ومن أصل حسن، لكنها لعلها تكن بذيئة اللسان مثلا فتصبر عليها وتقومها، أو لعلك تجدها طيبة اللسان مع ما سبق ذكره، وإذا بها لا تحسن الطبخ ولا يعني القيام بشؤون بيتها. فلقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين لا تحسن تخبز، وكان جارات صدق من الأمصار يخبزن لها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك لعلك تجدها تقوم بأعمال البيت على أكمل وجه، وأكرمك الله بصفات فيها مباركة، ولكنك لعلك تجدها مبذرة، وهذا حال كثير من النساء إلا من رحم الله، فتصبر على هذا وتنصحها في مقابل ما أكرمك الله به من صفات خير في زوجتك. وكذلك لعل الواحد منا يجد مثل هذه الخصال أو خصلة أو خصلتين أو أكثر سيئة، ولكن أكرمه الله بزوجة تحث على صلة أرحامه وعلى بر والديه، فهذه نعمة وخاصة في هذا الزمان الذي تذمر الناس فيه لصلة الأرحام، وبدأوا يسيرون على خطى غير خطى حبيب صلوات ربي وسلامه عليه. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وتذكر هذا الحديث العظيم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس، عموم الناس، الرجال والنساء، فما بالك بالمرأة التي خلقت وبها ضعف وخلق الله تعالى وبها عوز، ما بالك تريد قوامها وأنت بك بعض العين، ولا يخلو الرجل ولا المرأة من ذلك. لذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني صحبتك مع الناس وتعاملاتك مع عباد الله، لعلك لو مررت على مئة إنسان، وقال رسول الله في الزمان الأول أيام قلة الناس، لعلك تمر على مئة إنسان أو تنظر في حال مئة امرأة لا تكاد تجد فيها امرأة واحدة على أقوى ما يكون وعلى أسد ما يكون، فلذلك ترضى بقسمة الله تعالى لك وتبتغي امتثال هذه الآية الكريمة. فإن الله تعالى قال لك: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأنت في مثل هذا اليوم كل أسبوع تقرأ سورة عظيمة تذكرك بهذا الأصل العظيم، سورة الكهف، فيها قول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر خرقها، وكره موسى ذلك، ولكنه لو كان تركها على حالها لأخذها الملك الظالم، ولكنه خرقها حتى يكون بها عين لتستمر الحياة. وكذلك قتل الولد لأنه لو بقي لأرهق أبويه كفرا. وكذلك الجدار في وسط قرية كلهم لئام ولم يكرموا نبي الله، ولكنه أصلحهم من أجل الأيتام. وربنا تبارك وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنسأل الله أن يبارك للمسلمين جميعا في أزواجهم، وأن يحييهم حياة الطيبين الكرام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. ولذلك أيها الحبيب، تذكر كيف كانت حياة رسول الله وأصحابه. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس من اللهو تأديب الرجل فرسه، يعني تدريبه وتأديبه، تأديب الرجل فرسه ولا ملاعبته أهله. ولما رأى جابر قد تزوج قال: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب يا رسول الله. قال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فمع شدة ضغط الحياة ينبغي للعبد أن يتخلق بأخلاق حبيبه عليه الصلاة والسلام، يروح عن آل بيته وعن نفسه، ويكون عنده سماحة نفس ويكون عنده سعة خلق، فيتحمل من أهله ما لا يمكن يتحمله إذا سار على وتيرة واحدة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الحديث الثابت في الصحيح، كان له جار فارسي حسن المرض، يعني جيد الطبخ جدا، فصنع طعاما ودعا رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، دعاه: يا رسول الله، صنعت لك طعاما، هلم أكرمني بتناول الطعام في بيتي. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم وأشار إلى عائشة وهي في البيت: وهذه، يعني آتي أنا وعائشة. قال الفارسي: لا، يعني لا، أنا أريدك وحدك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، يعني إذن لا آتي. فأعاد الفارسي مرة ثانية: يا رسول الله، صنعت لك طعاما جيدا، فهلم تناول الطعام في بيتي. قال رسول الله: وهذه؟ قال في الثانية أيضا: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. ففي الثالثة أعاد ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وهذه؟ قال: وهذه. والله يا أيها الأحبة، الصحيح أنهما قاما يتدافعان الباب، يعني من شدة الفرح والسرور بهذا الطعام الطيب، قام الحبيب وزوجه الطاهرة الطيبة المباركة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يتسابقان ليصل إلى بيت جارهم كي يتناول هذا الطعام الطيب عليه صلوات ربي وسلامه. هل تذكرت مثل هذا في يوم ما أحبابك وأصحابك يدعونك إلى غداء جيد وإلى وجبة طعام طيبة، فتقول: أنا بعد ابنكم آتي بأهلي؟ لا مانع أبدا، لا مانع إطلاقا من مثل هذه، وقد فعلها سيد أولياء الخلق كلهم، بل سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. وختاما، حنظلة رضي الله عنه جاء للحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: ولما؟ قال: نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، ثم إذا خرجنا من عندك وعافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، يعني إذا ذهبنا من عندك واختلطنا مع نسائنا وأزواجنا وأموالنا نحيا حياة الناس، ولكن نكون عندك فقلوبنا ترق، وكأن الجنة كأنها نراها أمام أعيننا، وكذلك النار. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، لا مانع أن تؤتي ساعة لأهلك. وكان الأئمة الكبار الكرام في زماننا وقبل زماننا يجعلون وقتا محددا يجتمعون فيه بأبيهم أولا قبل كل شيء، يذكر بعضهم بعضا بالله، يسمعون آية من كلام الله، يقرؤون تفسير آية، يسمعون حديثا، ولو مثلا من كتاب رياض الصالحين، تجعل هذه النعمة المباركة في بيتك، أو شيء من سيرة رسول الله، أو تفسير آية تقرأها مع أهلك وأولادك، فجرب، ستجد البركات وتجد الشر والخلاف قد أزيح بإذن الله تعالى. فاللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أقوالنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا مباركين جميعا أينما كنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكى أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، واصرف الشيطان عنا يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين كل زوج وزوجه، اللهم ألف بين المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أدم نعمك على قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها يا ربنا واحة للأمن والأمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.